حمل موقع الإنترنت الروسي إركوتسك بلوغ سبوت نكتارو يامعصابي من الشهر الحالي نصاً كاملاً من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل جمهورية كوريا ديمقراطية شعبية دولة اشتراكية تشيئة ذات قدرات معنية بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.